وعن زيد بن أبطم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترنض الفصال. رواه الترمذي. طبعا والمصنف رحمه الله هذا من المواضع اللي قلنا لكم نحن ما تتبعنا شيئا بس من باب التنبيه، هذا يقول المصنف رواه الترمذي هو صحيح مسلم بحروفه لم ينقص حرفا واحد. هذا كما قلت لكم أحيانا يكتب الإنسان من حفظه وأحيانا يكتب الإنسان مما نقله عن من قبله يعني من أهل العلم. الحديث يعني في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم بهذا اللفظ يعني حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتد الحر هذا أحسن ما يكون فيه وقت الضحى لأنه وقت قيلولة الناس وغفلتهم، دائما العبادة في أوقات غفلة الناس هي من أفضل يعني موارد العبادة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا. وكذلك البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال درجة. هذا على كل حال يعني قد ورد تعدد في الدرجات لمن حضر الجماعة، وأحسن ما قيل في هذا إنه بحسب أحوال المتعبدين حسب المقبلين على الله في الجماعة فإنهم يتفاوتون، وقد جاء التفاوت بين المصلين في عدة أخبار، ومنها الحديث الذي في السنن إن الرجل لا يصلي فما يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى آخره، وحديث في هذا الباب فيشبه أن يكون هذا هو المراد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذا يشبه والله أعلم أن يكون في أول الإسلام يعني، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه إلى أهمية هذا الأمر، وإلا في حديث عتبان بن مالك الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين تحب أن أصلي؟ لأنها اعتذر له قال: يا رسول الله، إني رجل كبير ولا أستطيع أن أصلي معك، يعني يقصد دائما، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور حديث أنس هذا، فيشبه والله أعلم أن يكون هذا يعني على سبيل التغليظ، أو أنه كان في أول الإسلام كما تأوله بعض أهل العلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. ترعد فرائصهما، رعد يقعد، قتل يقتل، ترعد لا بأس يعني إما لم ضبطها لما لم يسمى فاعله، ترعد فرائصهما أي طيب لا بأس يعني عبناها ليه ما لم يسمى فاعله. نعم. الأصل على كل حال هو هذا وهذا جاء في الرواية، لكن الأشهر دائما في كلام العرب وفي الرواية يعني أن يبنى الاسم لما والفعل لما لم لما سمي فاعله إلا من حاجة. نعم. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلوا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان.